بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، وردتنا رسائل من ضمنها هذه الثلاث التي وردتنا من عبد القادر مطلق السعيدي من العراق محافظة التأميم، والمرسل سين عين سين من الطائف، ورسالة سواد عبد أو عيد عبد الله من العراق محافظة صلاح الدين قرية البوطعمة. ونبدأ برسالة المستمع عبد القادر السعيدي من العراق محافظة التأميم. يقول في رسالته وهو من محافظة التأميم: أثناء وقوف المصلي على سجادة الصلاة وهو استمر بالصلاة، في هذه الحالة كيف يكون اتجاه نظره؟ هل يجوز النظر إلى السماء أو إلى الأمام أو إلى محل سجوده؟ هذا ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السنة النظر إلى محل السجود، هذا السنة. ما دام قائما يصلي فالسنة ينظر مثل سجوده، ولا ينظر لا يمينا ولا شماما ولا أمام ولا فوق. وجاءت السنة الصحيحة بالنهي عن رفع البصر إلى السماء، وأن هذا على خطر أن يخطف بصره، فلا يرفع بصره إلى السماء لا في دعاءه ولا في صلاته في هذه الصلاة، ولكن ينظر إلى مدى سجوده. نعم. والحديث الصحيح: لا ينتهي أن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء الصلاة أو لا ترجع إليهم، أو لا تطهن أبصارهم. أيضا يقول: كيف يكون اتجاه الإنسان عند موته؟ هل تكون أرجله باتجاه القبلة أم تكون نحو الشرق ورأسه نحو الغرب واتجاه وجهه نحو القبلة؟ وهل تغميض عيون الميت سنة؟ وما السنة الإجابة على هذا؟ قبلة المسلمين وكان قبلة المسلمين أحياء وأمواته. نعم. فإذا ظهرت علامات الموت في الرجل أو في المرأة يوجه القبلة، يكون على جنبه الأيمن ويوجه وجهه إلى جهة القبلة في أي مكان كان، سواء كان قبلة الغرب أو الشرق أو الجنوب على حسب البلدان. فإذا كان في بلد قبلتها المغرب يوجه وجهه المغرب كايت، وإذا كان في بلد قبلتها الجنوب كمدينة والشمال يوجه إلى الجنوب، وهكذا على جنبه الأيمن. وإذا مات غمض عيناه قبل موت لا، لكن عند ما يموت من تخرج روحه تغمض عيناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. يقول: وما يفضل القول عند الميت قبل موته؟ نرجو الإفادة. نعم. يريد ما الذي يقال عند الميت عند موته؟ لا يقال لأخي اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته على الحق، ولا حول، كلام طيب. نعم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول إلا بخير، لأنك تؤمن على ما تقول. عند الميت لا يقال إلا خير، من دعاء طيب، من ذكر الله، من استغفار، دعاء له المغفرة والرحمة. أيضا يقول: ما حكم قراءة ياسين عند الميت؟ جاء في حديث ضعف من سمر بقراءة ياسين عند من كان قراءة من كان في ياسين، يعني عند المحتضرين، فسر العلماء الموتى هنا بالمحتضرين، المحتضر سمي ميتا لأن قرب الموت، ولكن الحديث ضعيف فلا تسن على الصحيح، لا على صحة الحديث، وبعضها أيضا صحته فاستحدها. وإذا قرأ الباب الوعظ والتجاهل يعقل يستفيد قرأ ياسين أو غيره من القرآن هذا كله طيب، لكن الحكم بأنها سنة يحتاج إلى دليل، والحديث ضعيف عند أهل التحقيق. نعم. فإن رواية الشخص قال أبو عثمان هو مجهول. نعم. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المستمع سين عين سين من الطائف. يقول: والدي عمل عملية بالمستشفى وجلس في المستشفى أكثر من 15 يوم ولم يصلي 44 فرض كانت قبل العملية، وقد اشتد عليه الوجع ولم يصلي تلك الأربعة، وأما 40 الفرض فهو كان في حالة بلج ولا يتمكن من الطهارة الكاملة التي تمكنه من أداء الصلاة، لذا أرجو إرشاده عن القضاء والكفارة، ماذا تقولون في ذلك وفقكم الله؟ إذا مات الميت عليه الصلوات لا تقضى عنه، ما شرع الله قضاء، لكن ينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا تنبيهه على الصلاة ويصلي على حسب حاله، قائدا أو قائما أو على جنبه أو مستقيا، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمران حسين: فصلي قائما، فإن استطعت قائدا، فإن استطعت على جنب، فإن استطعت مستقيا. فينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا هذا، ويشجع المريض ويوجهه ويعلمه حتى يصلي على حسب حاله المرض، ولو كانت ملابسه نجسه فيسر غسلها او ابدالها بغيرها فالحمد لله، والا صلى على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا الفراش صلي عليه ولو كان نجسا فاتقوا الله ما استطعتم، لكن اذا تيسر تغير الفراش تغير الملابس بشيء طاهر فلا واجب، اذا ما تيسر صلى على حسب حاله، ولو ما توضا ولو كانت فيها نجاسه وهكذا الفراش، وان قدر على الوضوء او التيمم وجب عليه ذلك، بدل الوضوء احضر عنده الماء وتوضا، وان لم يقدر على سبع الماء احضر عنده بعض التراب حتى يتيمم يتعفر يعني بوجهه وكفيه كما هو معروف، واذا عجز عن هذا وعن هذا ولم يتيسر صلى على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعت. ولكن كثير من الناس لا يبال بها المسائل، يتركون المريض والمريض ربما يتاول انها قد اشتد به المرض وانها سوف يفعل اذا خف عليه المرض، وقد ياتيه الموت ولا يفعل، فلا ينبغي هذا، بل يجب ان المريض يصلي على حسب حاله بالماء او بالتيمم قائما او قاعدا او على جنبه او حسب حاله فاتقوا الله ما استطعت، هذا هو الواجب. اما اذا كان شعوره قد تغير كان اصابه لا يغير عقله فلا صلاه عليه، اذا تغير العقل فلا صلاه عليه، لكن ما دام عقله معه فعليه الصلاه، واذا هذا البنج وتاخر صحوه من البنج يوما او يومين فهذا مثل النائم اذا استيقظ يصلي ما ترك. اما اذا كان اصابه خلل في عقله بان اختل عقله بسبب المرض ومضى عليه مده طويله فهذا لا شيء عليه، لا قضى عليه لو صح بعد ذلك، وان قضى احتياطا حسن، لكن لا قضى عليه على الصحيح اذا طالت المده. اما اذا كانت مده يوم يومين ثلاث فيقضي بعد ان يصحو من غشيته وذهاب عقله. ولو على كل تقدير ما تقضى على الصلاه سواء تعمد ذلك لجهله او لعله من العلل فلا تقضى الصلاه، انما يقضى الصوم اذا مات وعليه الصيام قد فرط في قضاءه يقضى عنه. اما اذا مات وعليه الصيام ما تمكن من قضاءه، لكن مرض وما تمكن من قضاء الصوم فلا صوم عليه، لكن بعض الناس قد يصحو من مرضه قد يشفى ثم يتاخر فلا يقضي ما عليه من صيام رمضان، فهذا يقضى عنه، يقضي عنه اغنياءه ورثته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه الصيام صام عنه غريبه. وسئل عده اسئله عليه الصلاه والسلام، قال بعض السيد يا رسول الله ان امي مات لا صوم شهر، واخر يقول ان ابي مات وعلي كذا، فيقول صوم فيامرهم بالصوم، ويقول لهم ارايتم لو كان على ابيك او كان على امك او كان على اختك دينك كنت قادرا، فقل الله فالله حق الوفاء، فيشبه ما عليه من الصوم بالدين، ويامر اولياءهم بالقضاء. اما الصلاه فلم يامر احدا بقضائها عليه الصلاه والسلام. لكن بالنسبه للصيام اليس في مثل خاص برمضان او في كل صيام؟ صواب نعم، بعض اهل العلم يخصه بالنذر، ويقول هذا في النذر خاصه، لكن نقول ضعيف، والاحاديث عامه في رمضان وفي غيره، صوم رمضان صوم كفاره هذا يقضيها عن اوليائه. نعم. هذه الرساله وردتنا من الجمهوريه العراقيه محافظ صلاح الدين، يقول مرسلها جواد عبد الله، يقول لقد أصبح من المتعارف عليه وشائعا على ألسنة الناس، يمكن الناس في العراق، وكأنما هو شيئا بديهيا أن الدنيا بما فيها خلقت لأجل رسول الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه، ولولاه لم تكن ولم تخلق ولم توجد. نرجو من فضيلة الشيخ المجيب على أسئلة المستمعين الإجابة على سؤالي مع الأدلة الشافية إن كان كما قيل، وجزيتم خيرا. هذا من كلام بعض العامة الذين لا يعرفون ولا يفهمون، يقول بعض الناس إن الدنيا خلقت من أجل محمد، ولولا محمد ما خلقت الدنيا ولا خلق الناس، هذا باطل ولا أصل له، هذا كلام فاسد. والله خلق الدنيا ليعرف ويعلم سبحانه وتعالى وليعبد جل وعلا، خلق الدنيا خلق الخلق ليعرف بأسمائه وصفاته وقدرته وعلمه، وليعبد وحده لا شريك له ويطاع سبحانه وتعالى، ما لا من أجل محمد ولا من أجل نوح ولا موسى ولا عيسى ولا غير من الأنبياء، بل خلق الله الخلق ليعبد وحده لا شريك له، خلق الله الدنيا وسائر الخلق ليعبد ويعرف ويعظم ويعلم أنه على كل شيء قدير، وأنه هو قادر على كل شيء، وأنه بكل شيء عليم، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين أنه خلقهم ليعبدوه لا من أجل محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد من جملتهم خلق ليعبد ربه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات وبين الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال سبحانه: ما خلق السماء والأرض بينهما باطلا. الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد، خلق هذه الحق وبالحق ليعبد ويطاع ويعظم وليعلم أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء علم سبحانه وتعالى. فأيها السائل، هذه الأشياء التي سمعتها باطلة لا أساس لها. لم يخلق الله الخلق لا الجن ولا الإنس ولا السماء ولا الأرض ولا غير ذلك، لم يخلق ذلك من أجل محمد عليه الصلاة والسلام ولا من أجل غيره من الرسل، وإنما خلق الخلق وخلق الدنيا ليعبد وحده لا شريك له، إن يعرف بأسمائه وصفاته، هذا هو الحق وهذا الذي قامت عليه الأدلة. وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الناس وهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء وسيد ولد آدم، لكن الله خلقها ليعبد ربه، وخلق الناس ليعبدوا ربه سبحانه وتعالى، ما خلقهم من أجل محمد وإن كان أفضل الناس. فافهم هذا وبلغه غيرك أيها السائل، لأن هذه مسألة مهمة، وقد وقع فيها من ينسب إلى العلم من الجهلة ومن الغلاة الذين ليس عندهم العلم الحقيقي نصيب، وهذه أشبه بالعامة الذين ليس عندهم علم. أما أهل العلم والبصائر هم يعلمون أن هذا باطل، وأن الله سبحانه خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وليعرف بأسمائه وصفاته، وأنه الحكيم العليم وأنه السميع المجيب وأنه العليم القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. سؤاله الثاني سؤال جواد، يقول: قال الله تعالى في كتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما المقصود بالناس في الآية الكريمة؟ هل هم المسلمون فقط أم سائر الناس؟ وإن كان الخطاب للمسلمين فقط، فلماذا لم يخاطبون بلفظ المسلمين؟ نرجو من فضيلتكم الجواب الفصل في ذلك. المراد هنا جميع الناس، كلهم واجب عليهم الحج، لكن بشرط الإسلام. شرط يسلموا، فلو حجوا قبل الإسلام ما يصح. الناس كلهم عليهم الحج، لكن المسلم عليه مبادرة به مع الاستطاعة، لأنه قد دخل في الإسلام وجبت عليه أعمال الإسلام المفروضة من صلاة وزكاة وصوم وحج. أما الكفار فعليه من يسلم وعليه من يقوم بهذه الواجبات، فهم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بالصلاة والصوم والحج وغير ذلك، لكن لا تصح منهم حتى يأتوا بشرطها هو الإسلام. بغير الإسلام أعمالهم باطلة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. فهم كلهم مخاطبون بأعمال الشريعة فروضها وفروعها، لكن لا تصح منهم هذه الفروع حتى يأتوا بالأصل، وهو الشهادتان: توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه مستحق العبادة، والشهادة للرسول بالرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين والمرسلين، والإيمان بأنه خاتم النبيين وبأن كل ما أخبر الله ورسوله حق. فلا بد من هاتين الشهادتين: الشهادة بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، هو المعبود الحق سبحانه وتعالى، وما عبده الناس من أصنام أو أموات أو أشجار أو أحجار كله باطل، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل، على آية من سورة الحج. وكذلك لا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني، لا بد من الشهادة بأنه رسول الله حق وبأنه خاتم الأنبياء. فمن لم يأتي بهاتين الشهادتين عن صدق وإيمان ما تصح صلاته ولا صومه ولا زكاته ولا حجه ولا سائر عباداته حتى يسلم، حتى يرضى في دين الله بالشهادتين وبالإيمان بكل ما أمر الله به بكل ما أخبر الله به ورسوله. فإذا أسلم وجب عليه أداء هذه الحقوق من صلاة وصوم وحج وغير ذلك. نعم، بشرط الاستطاعة. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد القادر السعيدي من العراق محافظة التعميم، والمستمع سين عين سين من الطائف، ورسالة جواد عبد أو عيد عبد الله من العراق محافظة صلاح الدين قرية البوطعمة. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستشارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.